قد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تائبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه يطلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن بسم الله

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا خلاص الجمعة خلاص الجمعة خلاص الجمعة كمان الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف